وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة في العقيقة ألا يكسر عظامها؟ قالوا هذا لكن ما عليه دليل، ما عليه دليل، إنما يقولون تفاؤلا بسلامة الولد، هذا ليس دليلا. نعم.